بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم اللطيف. هذا الاسم أيها الإخوة ورد في سبع آيات من القرآن الكريم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ولم يقترن اسم اللطيف إلا باسم الخبير، لطيف خبير. وهذا الاسم ورد مقيدا في قول الله عز وجل: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وكذلك في قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وقد ورد هذا الاسم في السنة في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. أيها الإخوة، اللطيف في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل. كما ذكرت لكم من قبل، اللغة العربية بشهادة علماء اللغة في العالم من أرقى اللغات المتصرفة. معنى المتصرفة، نظام اللغة نظام أسر، في جد، في أولاد، في أحفاد، في مصدر، في فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر، اسم فاعل، صيغ مبالغة لاسم الفاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مكان، اسم تفضيل، اسم آلة، صفة مشبهة باسم الفاعل. لكن السؤال: ما الفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة باسم الفاعل؟ الصفة المشبهة باسم الفاعل من أوزانها فعلان وفعيل، طويل. الطول صفة تلازم صاحبه، صفة تلازم الإنسان، طويل طويل دائما طويل. أما دخل يدخل داخل، الدخول طارئ، تدخل مرة واحدة. فاسم الفاعل يدل على الحدوث والانقطاع، يدل على الحدوث والانقطاع. والصفة المشبهة باسم الفاعل تدل على الثبات والدوام. فاللطيف هنا جاءت على وزن فعيل، وفعيل صفة مشبهة باسم الفاعل. إخوة الكرام، اللغة ترقى برقي أهلها وتضعف بضعف أهلها. لو أردت أن توازن بين خصائص اللغة العربية وبين خصائص اللغات الأخرى لوجدت بوناً شاسعاً، لكن ضعف هذه الأمة أضعف معها لغتها. على كل، ما في لغة بتاريخ البشرية يقول قائلها: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمسل. هذا البيت قاله امرؤ القيس قبل 1500 عام، وطلابنا في الصف العاشر يقرؤون هذا البيت وهذا الشعر فيفهمونه ببساطة، وبين قائل البيت ومن يفهمه الآن 1500 عام، بينما في اللغة الإنجليزية الشعر الذي قاله شكسبير في القرن السادس لا يمكن أن يفهمه أحد في بريطانيا إلا أن يفهموه مترجماً. اللغة الإنجليزية التي قيلت في القرن السادس عشر تترجم إلى اللغة الإنجليزية، ثبات اللغة العربية، هذا بفضل القرآن الكريم، لأنها لغة القرآن، ولأنه من فضل الله علينا أن جعل لغتنا لغة كلامه. والحديث عن فقه اللغة وعن خصائص اللغة وعن عظمة هذه اللغة حديث طويل، لكن يكفيها شرفاً أن الله خالق السماوات والأرض اختارها لكتابه الكريم. إنا أنزلناه قرآناً عربياً بلسان عربي مبين. فالصفة المشبهة باسم الفاعل على وزن فعيل أو فعلان، لطيف، لكن في حقيقة دقيقة جداً. الأصل في اللغة المعنى، هذه القاعدة التي ذكرتها قبل قليل. الله عز وجل خالق، خالق مو مرة واحدة، يخلق ما يشاء، الخلق مستمر. فمع أن علماء اللغة قالوا اسم الفاعل يدل على الحدوث والتغير، بينما الصفة المشبهة تدل على الثبات والدوام، نقول خالق يدل على الثبات. ما دام هذا الموضوع نسب إلى الله عز وجل فالله عز وجل خلقه دائم، لا تنطبق هذه القاعدة على اسم الله الخالق. ولما وصف سيدنا موسى بأنه غضبان على وزن فعلان، والغضب ليس من صفة الأنبياء، صفة طارئة، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، فالغضب طارئ. لذلك في مقدمة أصول النحو الذي درسناه في الجامعة المعول عليه المعنى، المعول عليه المعنى، هذا من قواعد اللغة العربية. الآن لطف الشيء ماذا يعني أنه لطف؟ اللطف بالشيء رقته، رقيق، واستحسانه وخفته على النفس، أو احتجابه وخفاؤه، هذا هو اللطف، رقة الشيء واستحسانه وخفته على النفس أو احتجابه وخفاؤه. وعند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض. فكان النبي رقيق، السيدة عائشة لطيف، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أخواننا الكرام، مقياس الأخلاق أخلاقك في بيتك، مقياس الأخلاق الإنسان خارج البيت يحسن وضعه، بلمع صورته، يعتني بثيابه، يبتسم، يعتذر، يتعطر، هذا لمصلحته، لمكانته، لينتزع إعجاب الناس به. مصلحته تقتضي أن يكون لطيفاً، معتذراً، مبتسماً، أما حقيقته تظهر في البيت، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فالسيدة عائشة تقول: ويريبني في وجعي، يعني مما يؤلمني في وجعي أني لا أرى من النبي اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض. إذن هذا منهج: خيركم خيركم لأهله. كانت تسأله: كيف حبك لي؟ يقول لها: كعقدة الحبل، عقدة لا تفك. فأصبحت هذه الكلمة العقدة مصطلحاً بينها وبينه. تسأله من حين لآخر: كيف العقدة؟ يقول: على حالها. يعني ماذا يمنع أن تكون مع أهلك لطيفاً؟ ماذا يمنع أن تكون مع أهلك رفيقاً، رحيماً، ودوداً، مبتسماً، السلام عليكم؟ يعني الزوج اللطيف المؤنس كان إذا دخل بيته بساماً ضحاكاً، كان يقول: أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم. وفي زيادة لبعض الروايات: ويغلبهن لئيم، وأنا أحب أن أكون كريماً مغلوباً من أن أكون لئيماً غالباً. مرة السيدة عائشة حدثته عن قصة طويلة، عن قصة أبي زرع وأم زرع. أشادت بأبي زرع بشجاعته، بكرمه، ببطولته، برجولته، لكنها تأسفت في نهاية القصة فقالت: غير أنه طلقها، طلق أم زرع. فكان تعقيب النبي عليه الصلاة والسلام: أنا لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. طمنا. من أقواله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة، يحمد الله على أن رزقه حب عائشة. من علامات الإيمان أن تحب حليلتك، أن تحب زوجتك، هذه زوجتك، هذه هدية الله إليك، هذه إنسانة جعلها الله تحت طوعك، عاملها بالإحسان. كان عليه الصلاة والسلام رفيقاً بأهله، كان يخصف نعله ويكنس داره ويحلب شاته، وكان في مهنة أهله، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. إذاً الشاهد أن النبي كان لطيفاً معها، لكن بعد حديث الإفك تغير شيء مقلق. يعني لا في دليل إثبات ولا في دليل نفي، وهو سيد الخلق وحبيب الحق، وتتهم زوجته بأثمن ما تملكه امرأة، عفتها، امتحان صعب. لماذا قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ لأن النبي أذاقه الله الفقر، وقف الموقف الكامل، أذاقه الله الغنى فكان سخياً، وقف الموقف الكامل، أذاقه الله القهر في الطائف، وقف موقفاً كاملاً، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أذاقه الانتصار في فتح مكة، وقف الموقف الكامل، أذاقه موت الولد، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، أذاقه كل شيء، وقف الموقف الكامل. لذلك قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآن الله عز وجل لطيف، يعني اجتمع له العلم بدقائق المصالح. اللطيف هو الذي اجتمع له العلم بدقائق المصالح وأوصلها إلى من قدرها له من خلقه مع الرفق به. يقال: لطف به وله، لطف به وله. فقوله تعالى: الله لطيف بعباده، يعني لطف بهم، وقوله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء لطف لهم. الله لطيف بعباده، رفيق بهم، رفيق بهم يرحمهم، قريب منهم، رفيق بهم قريب منهم، يعامل المؤمنين بعطف ورأفة وإحسان، بعطف ورأفة وإحسان، ويدعو المخالفين إلى التوبة والغفران مهما بلغ بهم العصيان. لطيف بعباده، رفيق بهم، قريب منهم، يعامل المؤمنين بعطف ورأفة وإحسان، ويدعو المخالفين إلى التوبة والغفران مهما بلغ بهم العصيان. فهو لطيف بعباده، يعلم دقائق أحوالهم، ولا يخفى عليه شيء مما في صدورهم. يعني إنسان أيام يبلغه أنه إذا تبرع بأرض لمسجد اضطرت البلدية أن تنظم أرضه وأن تقسمها إلى محاضر، وعندئذ يرتفع السعر أضعافاً مضاعفة. هو أراد من التبرع أن يرتفع سعر أرضه. لو سمع هذا الخبر أن فلان تبرع بمسجد بأرض ما شاء الله محسن كبير، من الذي يعلم الحقيقة؟ الله عز وجل. من الذي يعلم خائنة الأعين؟ الله عز وجل. من الذي يعلم البواعث الخفية؟ الله عز وجل. من الذي يعلم المقاصد البعيدة؟ الله عز وجل. لطيف، يعلم دقائق أحوالهم، ولا يخفى عليه شيء مما في صدورهم. كم معنى اللطيف؟ رفيق، قريب، رحيم، يدعوك للتوبة مهما كنت عاصياً، ويعلم كل شيء، يعلم ما خفي عنك، يعلم سرك وجهرك. نعم. والدليل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سيدنا لقمان قال لابنه وهو يعظه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. دقائق الأمور، أدق التفصيلات، البواعث الخفية، المقاصد البعيدة، النوايا الدقيقة، المشاعر، الخواطر، يعلمها. لكنه لطيف. لو رافقك إنسان لمدة أطول مما ينبغي تضجر منه: يا أخي حل عني. الله معنا بس لطيف. اللطيف هو الذي ييسر لعباده أمورهم. مين بيسر لك أمرك؟ بيوفقك بزواجك، بشراء بيت، بوصول لمنصب، باحتلال وظيفة، بتجارة رابحة. مين بيوفقك؟ بطولتك ألا تعزو الفضل إلا إليه. أنت حينما تقول الله وفقني، الله أكرمني، الله مكنني، الله أعطاني، الله تفضل علي، الله يسر لي أمري، هذا ليس من باب التواضع، من باب الحقيقة. لذلك قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله، لا يتحقق شيء على وجه الأرض إلا بتوفيق الله، وما توفيقي إلا بالله. إذا اللطيف هو الذي ييسر للعباد أمورهم ويستجيب منهم دعاءهم، فهو المحسن إليهم في خفاء وستر من حيث لا يعلمون، فنعمه عليهم سابغة ظاهرة لا يحصيها العادون ولا ينكرها إلا الجاحدون. أنت كلك كرم من الله، منحك نعمة الإيجاد، يعني كل واحد منا له تاريخ ميلاد. أنا لما أقرأ كتاب وأراجع بعض صفحاته، متى نضب، متى طبع، إذا كان مطبوع قبل ولادتي أقول أثناء طبع هذا الكتاب كان في إنسان بالأرض اسمه راتب نابلسي؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فأنت منحك الله نعمة الإيجاد لم تكن شيئا مذكورا، ثم منحك نعمة الإمداد، أعطاك هواء، أعطاك ماء، أعطاك مأوى، أعطاك علم، أعطاك طلاقة لسان، زوجك، عندك أولاد، عندك أصهار، كل هذه النعم من فضل الله عز وجل. إذاً هذا معنى اللطيف. إذاً وهو المحسن إليهم في خفاء وستر من حيث لا يعلمون، فنعمه سابغة ظاهرة لا يحصيها العادون ولا ينكرها إلا الجاحدون، وهو الذي يرزقهم بفضله. هذا يتقن الخط، هذا يتقن قص الشعر، هذا يتقن التعليم، هذا يتقن الهندسة، هذا تاجر، هذا مزارع، كل واحد الله مكنه من عمل ويسر له. يعني نسهر أيام في معنى طبيب جراح يعمل كل يوم عملية قلب، أنا أقول له كيف تستسيغ الطعام بالمنشار، ينشر عظم القص بجهاز معين، تتباعد هذه العظام، يصل إلى القلب، يوقف القلب، يربطه بقلب صناعي، يفتح البطين، يصل للدسام، أربع خمس ساعات الدماء والإنسان مخدر، ويأتي إلى بيته يأكل بشهية. واحد منا لو شاف، لو رأى الدم ما في نفس يأكل. مين الله مكنه من عملية جراحية هو مرتاح؟ وهذا بيلقي خطبة، وهذا بيقود مركبة، وهذا بيقود طائرة، طائرة 350 طن، شاب صغير يقودها بالليل معه علم، هذا شاب صغير يقود طائرة من أكبر الطائرات ليلاً. طيب عم بيحرك 350 طن بالهواء، أقل غلط تسقط الطائرة، من مكنه من ذلك؟ لذلك أيها الإخوة، الله عز وجل لطيف، يعني يعين كل إنسان على عمله، يسر له عمل، مكنه من عمل، فنعمه عليهم سابغة ظاهرة، وهو يرزقهم بفضله. كل واحد الله مكنه من شيء ويسر له عمله من حيث لا يحتسبون. قال تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. وقال سبحانه: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. كما أنه يحاسب المؤمنين حساباً يسيراً بفضله ورحمته، ويحاسب غيرهم من المخالفين وفق عدله وحكمته. يحاسب المؤمنين حساباً يسيراً بفضله ورحمته، ويحاسب غيرهم من المخالفين وفق عدله وحكمته. الآن من معاني اللطيف أنه خفية، فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلطف. ينبغي ألا يراه أحد، ألا يعلم به أحد. أيام الله عز وجل غير ظاهر، قاعد ببيتك مع زوجتك وأولادك، الله معك وهو معكم أينما كنتم، بس بلطف، من دون أن تشعر أنه الوجود مخيف، الله معك، هو القدير، هو العليم، هو الحكيم، هو اللطيف، هو الخبير، هو الجميل، معك وهو معكم أينما كنتم. أيضا اسم أنه الله احتجب عنا ليمتحننا، يبدو لك أول وهلة لحالك بالبيت ما في معك أحد، هيك تتوهم هو معك،